وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: قسم طاهر في الحياة وقسم نجس في الحياة وبعد الموت. من ذلك الإبل فإنها طاهرة في الحياة فلعابها يكون طاهرا لا ينجس الثياب كما قال عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو في منى، قال: وهو على ناقته ولعابها يسيل على كتفه. اللعاب الريق يسيل على كتفه، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به ولم يأمره بغسله، فدل ذلك على أن لعاب الإبل طاهر، وكذلك البقر والغنم وجميع ما يؤكل فإن لعابه طاهر، وكذلك بول وروثه طاهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسله أو غسل الأواني منه، فدل هذا على أن بول الإبل أيضا طاهر، وكذلك روثها، وكذلك كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر البول وطاهر الروث. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البول نجس ولو من حيوان مأكول، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فجعل ألف للعموم يعني من البول أي بول يكون، فإن هذا الرأي ضعيف، ويضعفه أنه ثبت في صحيح البخاري: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وعلى هذا فتكون ألف هنا للعهد وليس للعموم، أي من البول الذي يخرج منه وهو بوله. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على موضع مرتفع ليتبين للناس فيسمعوا من صوته أكثر ويشاهدوه، لأن مشاهدة الخطيب والمتكلم لها تأثير أكثر من مجرد السماع. ولهذا تجد الإنسان إذا سمع خطبة مسجلة من شخص لا يتأثر بها كما يتأثر فيما لو كان يشاهد هذا الخطيب، ومشاهدة المتكلم لها تأثير لأنه يجتمع في إدراكها السمع والبصر فيكون ذلك أجلى وأثرا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الخطبة على البهيمة على الدابة، لا يقال إن هذا يشق عليها بطول إيقافها فإن هذا مصلحة، لكن لو علم أنه يشق عليها لكونها هزيلة وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن تحمل ما لا تطيق وأن تحمل ما يشق عليها. ويستفاد من هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، فإنه بلا شك أحرص الناس على إبلاغ الأمة في دين الله عز وجل، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وصفه برسالة لأن وظيفة الرسول البلاغ، فكأنه يقول: إنك رسول فعليك أن تبلغ، لأنك محمد للرسالة، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغه لفظا ومعنى وعملا. وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام لأمته لفظا ومعنى وعمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إذا ما بلغت وقمت بالبلاغ الأكمل فإنك ما بلغت رسالته. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام واستشهد الأمة في عام حجة الوداع في عرفة، وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. لو بلغ الصلاة الصلاة في مباركها لا لأنها نجسة، لكن قال أهل العلم إنها ماء الشياطين، لأن على كل شعبة من الإبل الشيطان، فلذلك نهى عنها. ورسول نهى عن أعطارها لا عن مباركها التي تبرك فيه وتمشي، هذا لا نهى عنه. يستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة أنه ينبغي للإمام أن يخطب الناس في منى، يخطبهم في يوم العيد ليبين لهم أحكام ما يفعل في يوم العيد من الرمي